السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا الشريط 29 من شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به. صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: وأحل السنة الراتبة بعد الجمعة ركعتان، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، متفق عليه من حديث ابن عمر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين، وكان يصلي ركعتين في بيته، وجاء في حديث أبي هريرة عند مسلم، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة. فجمع بين الحديثين: إن صليت في المسجد فتصلي أربع ركعات، وإن صليت الراتبة في بيتك فركعتين، عملا بحديث ابن عمر، وفي المسجد أربع ركعات عملا بحديث أبي هريرة. هذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد وإسحاق، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. وأكثرها ست ركعات لقول ابن عمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، رواه أبو داود. نعم. ويصليها مكانه بخلاف سائر السنن فببيته. وأكثرها ست بحديث ابن عمر، واختار الموفق أن أكثرها أربعة. يقول الحديث الصحيح في مسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة. هذا رأي الموفق المؤمن، يرى هذا الرأي، وكذلك يصليها في المسجد في مكانه، بخلاف بقية السنن ينبغي أن تكون في بيته. ولكن قوله في مكان مو بالقراءة في موضع مصلى، يعني في مكان في المسجد، هذا هو المراد. يعني إذا صليت الجمعة فتصلي السنة الراتبة بعدها في المسجد، لا أن المراد في الموضع الذي صليت فيه الجمعة. قالوا أكثر دليلهم على أكثر السنة ست. حديث ابن عمر هذا، إن كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل، رواه أبو داود. سنة إلى الحديث كتاب الشارع. ويسن فصل بين فرض وسنة بكلام أو انتقال من موضعه. ويسن فصل بين السنة والفريضة بكلام أو انتقال من الموضع، لحديث معاوية، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. يعني المعنى يصار صلاة بصلاة، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، الله أكبر للثاني على طول. هذا ما ينبغي. إما أنك تتكلم فصلا بين الصلاتين أو تنتقل إلى مكان آخر. فلو قلت مثلا: نعم الفصل بالكلام، هل يكفي الذكر والدعاء والاستغفار؟ كما لو قال: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، استغفر الله، استغفر الله، اللهم أنت السلام، ثم قام يصلي. هل هذا كافي للفصل بين الصلاتين، أو مراد الكلام كلام الآدميين؟ يقول: لا، هذا كافي، هذا كلام ذكر ودعاء، هذا كافي. نعم. نعم. رواه أبو داود ولفظه: إذا صلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين، ثم تقدم فصلى أربعة، تقدم يصلى ركعتين الموضع من أربع موضع. يبي ينتقل عنه إلى صحابة، يبي ينتقل من مكانه. نعم. تقدم في الكلام صلى ركعتين، تقدم لا، إذا أطلق ما أدري أتقدم بالكلام الذي قرينا، ولا هو الكلام عشان ما تقدم. ولا سنة لها قبلها غير راتبة، قال عبد الله: رأيت أبي يصلي في المسجد إذا أذن المؤذن ركعتين. ولا سنة للجمعة قبلها، يعني ليس لها سنة راكبة، وإلا السنة المطلقة لها. ولهذا شاف الشارح نقل عبد الله عن أبي أنه كان يصلي، وجاءت أحاديث من أنه يصلي 4 ركعات. والعمدة هي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي العمدة في ذلك كله. لكن ذهبت الشافعية إلى أن للجمعة راكبة قبلها، أما عند الحنابلة والكثيرين يقولون لا، ليست راكبة، إنما يصلي تحية المسجد ويصلي ما تيسر له قبل صلاة الجمعة، ليست راكبة، إذ أن الراكبة بعدها، بدليل الأحاديث الكثيرة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما أنكر الرسول على من جاء وهو يخطب وجلس، قال: أصليت قبل أن تجلس؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. هذه تحية المسجد، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لا أنها راكبة قبلها. نعم. ويسن أن يغتسل لها في يومها، لقبل عائشة: لو أنكم تطهرتم يومكم هذا. نعم. وعن جماع وعند مضي أفضل. نعم. وتقدم وفيه نظر. ويسن أن يغتسل، لقبل عائشة: لو أنكم تطهرتم بيومكم هذا. لو استدلوا الشارح بحديث أبي سعيد كان أحسن، في الصحيحين وغيرهما وأصرح بالدلالة من هذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. هو أصرح وأصح من حديث عائشة: لو أنكم تطهرتم من يومكم هذا. فقوله غسل الجمعة واجب، هذا يدل على تأكده، وذهبت الظاهرية إلى أنه واجب عليك أن تغتسل يوم الجمعة لهذا الحديث. قالوا: وإطلاق الوجوب في لسان الشارع ينصرف إلى الوجوب الذي تطلبه يألم به الإنسان، أما الجمهور فيقول أنه مستحب وليس بواجب. وأجابوا عن حديث غسل الجمعة واجب، قالوا: واجب هذا فيه مزيد للتأكيد بدليل حديث سمرة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. قوله: ومن توضأ يوم الجمعة فبها، أي فبالرخصة أخذ ونعمة الرخصة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. قالوا: هذا يدل على بيان معنى الإيجاب في حديث أبي سعيد غسل الجمعة واجب، أنه مؤكد لا أنه يأذم الإنسان بتركه. هذا هو قول ابن القيم، تكلم على هذا، على مسألة الغسل يوم الجمعة، وقال: ينبغي للمسلم أن لا يهمله، وبالغ في تأكيده حتى دانا به الوجوب، دانا به الوجوب الذي يأذم تاركه، إلا أنه لم يجزم بأنه يأذم، لأن الأحاديث الأخرى صرفته عن دلالة الوجوب، كحديث سمرة المشار إليه، وكذلك حديث الصحابة، وكذلك قصة عثمان وقصة عمر، فإن رجلا دخل ويخطب قال: ما الذي أخرك إلى هذا الوقت؟ قال: يا أمير المؤمنين والله ما جئت على أن توضأ. قال: والوضوء أيضا، والوضوء أيضا، يعني أنكر عليه حيث لم يغتسل ولم يأمره بالخروج ولم يقل إن صلاتك غير صحيحة. نعم. وكذلك الغسل عن جماع أفضل، إذا كان عند الإنسان مرض وأمكن فكونه يوم الجمعة أفضل، لحديث: من غسل واغتسل وتقدم وفيه نظر. يقول أن المسلم يوم الجمعة تقدم، الشارح يقول في نظر، يعني أن ما تقدم. تقدم ذكر مشروعية غسل الجمعة، ولكن يحتمل أن الماتريدي بتقدم العبارة التي سبقت في كتاب الطهارة، ويقول: وإن استعمل ذي الطهارة المستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة وثالثة، يعني نظر أنها لا بأس به، وإن استعمل يعني يكره كراهية التنزيه بس، وإن استعمل ذي مستحب كغسل جمعة. فقال الشارع يقول الماتن يقول تقدم في هذه العبارة أن غسل الجمعة مستحب، لأن الماء المستعمل في غسل الجمعة لا يسلبه الطهورية، والشارع لم يتبع لهذا، قال وفي قوله وتقدمنا وأنه لم يتقدم. نعم. وكلام الشارع متعقب. إيش؟ وكلام الشارع متعقب. متعقب. نعم. عاشت الشيخ الرحمن. شو يقول؟ تقدم وبه نظر، أي بقول مات وتقدم. ويجاب بأنه تقدم بك مصنف استحباب غسل الجمعة في كتاب الطهارة، والمراد أنه يحتاج أن يعاد به النظر، أو يحتاج أن ينظر فيه لإظهار ما يروح به المفساد، ولا يقر به نظر في كلام مقطوع لفساده ولا صحته، بل فيما كان فساده محتملا، لأن قيل في كلام مقطوع لفساده كان كناية أو حاباتا، وإن قيل فيما هو مقطوع لصحته كان عنادا أو مفارقة. لا، في نظر يعني في قوله وتقدم، إنه ما تقدمش، الحكم معروف ما في داعي لهذا. ويسن تنظيف وتطيب لما روى البخاري عن ابي سعيد مرفوعا: لا يغتسل رجل يوم الجمعه. كذا بالرفع لا يغتسل رجل يوم الجمعه ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدعي ويمس من طيب امراته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم أي خطب الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. هذا من السنن التي ينبغي للمسلم تعاطيها يوم الجمعة، وهو أن يتنظف ويتطيب. تقدم أنه يغتسل، وأن غسله عن جماع أفضل، وبعد ويتنظف ويزيل ما في جسمه من درج، ورأيت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ورد الحديث: إن أولى الناس بي أكثرهم صلاة عليه. وهذا الحديث: لا يغتسل أحدكم، لا يغتسل أحد يوم الجمعة ويتطيب ثم يتقدم، ولا يسلم حتى يدخل الإمام، ولا يفرق بين الناس إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، أو كما ورد. نعم. وأن يلبس أحسن ثيابه لوروده في بعض الألفاظ، وأفضل البياض ويعتم ويرتدي. ويلبس أحسن ثيابه وأفضلها البياض، للأحاديث المروة: خير لباسكم البياض. ويعتم ويرتدي ويكون له هيئة يوم الجمعة غير هيئته العادية، تعظيما لهذا اليوم، إذ أن هذا اليوم هو عيد الأسبوع، فكما أنه يتنظف ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه يوم العيد، فهذا يوم عيد الأسبوع. نعم. وأن يبكر إليها ماشيا لقوله صلى الله عليه وسلم: ومشى ولم يركب، ويقوم بسكينة ووقار بعد طلوع الفجر الثاني. ويبكر إليها، يذهب مبكرا، والتبكير يبتدئ من طلوع الفجر الثاني، هذا عندهم. ولهذا قالوا في حديث أن في يوم الجمعة الساعة أن بعد العصر، وفي الحديث الآخر: من راح في الساعة الأولى فكأنما قبل بدنا. قالوا إن الساعة الأولى تبتدئ من طلوع الفجر يوم الجمعة، وفي من طلوع الشمس، فالنهار يبتدي من طلوع الشمس، وهذا قول طائفة من أصحاب مال إليه ابن رجب حنبلي، وهو قول بعض الشافعية وبعض المالكية، وقيل يبتدي من الزوال، فيكون توقيت الزوال على هذا المنوال، وهذا هو المعروف عن مالك وعليه أكثر أصحابه. يعني يجعل بشري معنا وأن يدنو من الإمام مستقبل القبلة قوله صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يركع كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة عمل صيامها وقيامها، رواه أحمد وأبو داود وإسناده ثقات. كذلك ويدنو من الإمام لهذا الحديث، وأنه إذا بكر وابتكر واغتسل ولبس أحسن ثياب ودنا من الإمام لم يخطو خطوة، كان إذا خطى خطوة كان له مثل عمل سنة صيامها وقيامها، فهذا يدل على مشروعية التبكير، ويدل على مشروعية الاغتسال والدنو من الإمام، ويدل على أنه ينبغي أن يذهب إلى المسجد ماشيا إذا لم يشق عليه لئلا يركب السيارة إلا إذا كان بعيد ويكلمه، وإلا فالأولى أن يمشي. وقوله لم يخل خطوة، هذه بفتح الخاء خطوة، وضابط الخطوة بفتح الخاء إذا كانت للمرضى هي بالفتح، وإن كانت للهيئة فهي بالكسر. فمثلا تقول ضربته ضربة أو ضربته ضربات، هذه الضربة هذه لأنها واحدة، وإن تعددت لأن إذا كانت تتجزأ خطوة ضربة وما أشبه ذلك جالسة. أما إذا كانت للهيئة فهذه تكون بالكسر. مثلا أقول لك أنا ما هذه الجلسة، مو بالمراد أنك تجلس جلسة بدلا من أن تكون مضطجع أو قائم، إذا كانت جلسة غير معلومة يقال ما هذه الجلسة إذا كانت للهيئة، وإلا إذا كان يجلس جلسة يجلس عندنا جلسة ما هو جلسة، لأن مراد بهما المقابل للقيام أو الاضطجاع. ويقول ابن مالك هذا: وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة. ويشتغل بالصلاة والذكر والقراءة، وأن يقرأ سورة الكهف في يومها لما روى البياقي بإسناد حسن عن أبي سعيد مرفوعا: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. ويكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تتأكد في يوم الجمعة وليلتها، ويقرأ أيضا سورة الكهف، فإنه جاء الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له نور ما بينه وبين الجمعة الأخرى. فهذا كله يدل على فضيلة قراءة سورة الكهف يوم الجمعة. وأن يكثر الدعاء رجاء أن يصادف ساعة الإجابة، وأن يكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة، رواه أبو داود وغيره، وكذا ليلتها. ويكثر أيضا من الدعاء، ويكثر من الاستغفار ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بل الصلاة على الرسول تتأكد في يوم الجمعة وليلتها، فتقول: اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. ولك أن تسأل هنا سؤال، تقول: معلوم أن الله أمرنا أن نصلي عليه، فنقول: اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. معنى اللهم، اللهم ندى حر ندى بمعنى يا الله، اللهم يا حر ندى حذفا حر ندى وعوض عنها ما، معنى اللهم يعني يا الله صلي على عبدك ورسولك محمد. فنحن نسأل الله أن يصلي على الرسول، فكوننا نسأل الله أن يصلي على الرسول مع أن الله صلى عليه قبل دعائنا، فدعاؤنا هذا هو من باب تحصيل الحاصل. كيف نقول يا ربنا يا الله صلي على الرسول مع أن الله يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما؟ فالله أمرنا أن نصلي عليه وأن نسأل الله بأن يصلي عليه في حين أن الله صلى عليه قبل دعائنا. نقول لك نعم هذا سؤال لا بأس به، لكن الجواب ففي سؤالك الله أن يصلي على الرسول مع أن الله صلى عليه قبل دعائك لما في دعائك من التنويه بشرف الرسول والتنويه بتعظيمه ورضه، ثم أيضا المصلحة والمنفعة عائدة لك، فأنت إذا صليت على الرسول سألت الله أن يصلي على رسوله فإن الله يصلي عليه، كما في الحديث من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا، فتكون المصلحة والمنفعة عائدة لك أنت لما يحصل لك من الأجر والفضل والثواب، وفيه التنويه بفضل الرسول والتنبيه على شرفه صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا يتخطى رقاب الناس لما روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر رأى رجلا يتخطى رقاب الناس فقال له اجلس فقد آذيت. نعم. إلا أن يكون المتخطي الإمام فلا يكره للحاجة وألحق به بالبنية المؤذن. ولا يتخطى رقاب الناس لما فيه من أذى، لا ينبغي، هذا مكروه، وأنك تؤذي الناس. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتخطى رقاب الناس فقال اجلس فقد آذيت. إلا أن يكون المتخطي إماما فلدعاء الحاجة إلى ذهابه إلى المنبر وموضع صلاته للحاجة فلا مانع. وألحق عبد القادر الجيلاني بالبنية المؤذن، هذا إذا لم يكن من قبل باب يدخل معه الإمام، فإن كان هناك باب يدخل مع الإمام فلا ينبغي أن يتخطى رقاب الناس، فإذا لم يكن هناك باب فيأتي من خلف فيتخطى رقاب الناس هو المؤذن نظرا للحاجة. إذا لم يرى الرجل لكن يعلم عادة الناس في الصفوف الأولى، هل ينبغي إذا لم يرى فرجا فإنه يعلم أن عادة الناس أنهم يتركون فرج في الصفوف الأولى، هل ينبغي له؟ لا لا صار ما شاف شيئا، أو تكون أمام بعد فرج أمام الصف الأول. لو كانت أمام بعد لا لا قدام لا. أو يكون التخطي إلى فرجة لا يصل إليها إلا به فيتخطى لأنهم أسقطوا حق أنفسهم بتأخرهم. وكذلك أيضا إلا أن يكون فرجة ولم يشدوها فقد أسقطوا حق أنفسهم، عليه أن يتقدم ويشدوها. ظاهر هذا حتى ولو كانت الصف الذي أمام الصف الذي أمامه، لأن التخطي لا يكون إلا بهذا، لكن الكلام بعضهم لا، إنما إذا كان الصف الذي يلي، أما إذا كان الصف الذي قدام قدامه ولا يجلس إلا بعد تخطي صفين أو ثلاثة فلا، لكن هو كلام الشارع حتى ولو كان أمام صف أو صفين ما دام أنهم لم يشدوها لا يتقدم ويتخطى رقابا حتى يصل إليها. نعم. المسألة السابقة نعم المسألة المدارك ما يقال تجاوب عنها إن الحاجة تنزل منزل الضرورة وغل أحيانا تعطى حكمها. القاعدة أن الضرورات تبيح المحظورات ولم نسمع أن الحاجات تبيح المحظورات. الحاجة تنزل منزلة الضرورة، إذا نقول الحاجات تبيح نقول الحاجات تبيح المحظورات لأنها منزلة منزلة الضرورة. أقصد عبر بعض العلم بالسيوط الأشباه والنظائر القاعدة من الحاجات تنزل منزلة الضرورات وتعطى حكمها في بعض الأحيان. هذا ممكن في بعض الأشياء، لكن هنا تحتاج إلى بحث. الذي يظهر ما هو بعده يظهر، نقول أن المحرم على اسمه محرم لذاته، هذا لا يبيحه إلا الضرورة. كالميتة مثلا محرمة لذاتها مثلا، أو محرم مال المسلم، حرام عليك أنك تأخذ مال المسلم إلا لضرورة لأن محرم لذاته، ومحرم لا لذاته بل لغيره كيتعد بالجمعة في الموضع في موضع مثلا. فهذا التحريم مو لذاته، أصل الجمعة مشروع لكن حرم لأجل التعدد. فهذا التحريم مو لذات الشيء بل لأمر آخر، وهو مريد أن الناس ينحصروا في هذا المسجد. ففرقا بين المحرم لذاته والمحرم لغير ذاته بل لأمر خارجي. فإذا كان المحرم لذاته فهذا لا يبيحه إلا الضرورة، وإذا كان المحرم لا لذاته كتعدد الجمعة هنا ما هو لذاته بل أصل مشروع إقامة الجمعة مشروع المتعين بكل حال، وإنما حرم لأجل التغرب ولأجل أن الناس يجتمعون لا نريد تفريق كلمة المتبدلون. فهذا التحريم لم ينطبق لذات الشيء، فلما كان التحريم لا لذاته جاز استثناء الحاجة منه. الله وحرم أن يقيم غيره ولو عبدا وولده الكبير فيجلس مكانه. لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس به، متفق عليه. وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه سواء كان في الجمعة أو في غيرها. فمثلا جئت وإنسان في الصف الأول وأنت متأخر بثلاثين دقيقة، الله يبارك فيك رحنا، ما ينبغي لك وحد منك، حرام عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقيم غيره فيجلس مكانه. ولعموم حديث من سبق إلى مكان فهو أحق به، إلا أن بعض المستثنى الصغير إذا كان صغير فهذا لا مانع لو أخيم، ولهذا قال ولده الكبير. أما إذا كان صغير فلا مانع، لمستدلين بحديث ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. وأما من سبق إلى مكان فلا يجوز لأحد أن يتعرض له بشيء، بقي موضوع إذا قام عنكم يريد أن يؤثرك لا يأتينا. إذا كان مثلا قريب الإمام، لكن إذا كان مثلا في الصف الأول في الصف الثاني أو الثالث هل يجوز أن يقيم الصغير؟ لا، يقول إذا كان من تصح صلاته واحد ما ينبغي يقيم، لهم يبقى يبدون بالكبير. نعم. ولكن يقول افسحوا، قاله في التلخيص. نعم. إلا الصغير ومن قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له. كذلك تقدم أنه يحرم أن يقيم غيره، يعني يحرم عليك أنك تكوم شخص من أجل أن تجلس مكان فأنت غاصب لهذا المكان لأنه أحق به، لكن تقول افشحوا، يعني تطلب منهم أي تراصوا إذا كان في الإمكان بدون مشقة تلحقهم من التراص. إلا الصغير فجوزوا أنه يقام من مكانه نظرا إلى أن الكبير أحق، ولكن هذا يحتاج إلى دليل. فإذا كان الصغير تقدم يقرأ القرآن ولا عنده أي عبث وهو من تصح صلاته ولم يكن يعني خلف الإمام اللي ينطبق عليه يرني منكم الأحلام، مع أن بعض العلماء يقول يرني معناه يرني يعني يحثهم على التقدم وليس ذي دلالة على أنك تقوم بيتك، فمعنى يرني منكم أولو الأحلام والنهى المعنى من باب الحد والمبادرة لأولي الأحلام والنهى أن يكونوا خلف الإمام، وليس المراد أنهم يقيمون غيرهم ممن تقدمهم. وبكل ذكروا أن الصغير يقام، ولكن إذا كان الصغير لم يحصل منه ما يؤذي والصغير ممن تصح صلاته وقد سبق إلى هذا المكان، فقيامه من مكانه يحتاج إلى دليل. وإلا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له فلا مانع. لو قلت الإنسان جزاك الله خير صل على العمود لا يجي أحد أبتغض وغجي لا بس دوم، لأن أصبح نائبا لك لم يجلس فيه بناء على أنه مكان، إنما جلس من باب أنه يحفظه لك بالنيابة عنك. وكذا لو جلس لحفظي بدون إذني قال في الشرح كذلك، لو جلس ليحفظه لغيره ولو بدون إذني ما دام من باب الإثارة كما يأتينا. قال في الشرح لأن النائب يقوم باختياره، لكن إن جلس مكان الإمام أو طريق المارة أو استقبل المصلين في مكان ضيق أقيم قاله بالمعالي. صحيح. أما لو جلس في مكان الإمام فلا يقام لأنه ليس له، الإمام معروف مكانه يتقدم المأمومين، جئت أو جلست في محل الإمام هذا لا بد أن يقوم، أو جلس في طريق المارة الناس يدخلون مع هذا الباب جو صف قدام يعني حجز الطريق، فهذا ينبغي أن يقام لأنه مؤذن بالناس وهذا طريق. نعم. وألحق مثل الفقيه أو المعلم إذا جلس في المسجد في مكان يعلم الناس وعنده حلقة يجي يسأل يقول سب هناك ما يجي حرام عليه، يريد أن يقيم هذا المعلم أو هذا الفقيه الذي يتذاكر مع إخوانه فقد حل في الجلس في مكان وسبق، ثم يجي إنسان رئيس ولا غيره يقول جم فهو أيضا يحرم. نعم. وكره إيثار غيره بمكانه الفاضل. وكره إيثاره لغيره مكانه الفاضل، هذا من باب إيثار الكرب، هذا مكروه وإلا جائز. فمثلا جلست في هذا المكان وآثرت غيرك، لما جاء إنسان أكبر منك احترمته وقمت عن مكانك في الصف الأول، يكره في حقك أن تقوم لأن هذا من باب القرب، لا ينبغي أن يكره أحدا حتى ولو والدته. ولكن القول الآخر أنه لا مانع ولا في كراهة، لأنه محسن في مثل هذا إلى من هو أشل منه ومقدر من هو أهل للتقليد، فهو يثاب على صنيعه هذا. نعم. لا قبوله وليس لغير المؤثر سبقه. لا قبوله فلا يكره، مثلا على قول أنه يكره أنك تقوم عن محله، لكن لما رأيت إنسان أشل منك احترمته قمت فوي ما يكره في حقي جيكس بل يشكوك كلها، وأما أن تكره في حقك لأنك عاثرته على طاعة، والقرب والطاعات لا ينبغي أن يؤثر أحد عليها، فأنت في حقك مكروه وفي حق المؤثر ليس بمكروه لأنه انتقال من مفضول إلى أفضل. وليس لغير المؤثر سبق، وليس لغير المؤثر سبق بل يحرم. فمثلا أنت كنت عن جيد تبيع يجلس في محلك جاء يركل عمر يجلس فيه فإذا أنت ما قلت على عمر كان عن هذا أما والد ولا إنسان تحترم لحق عليك فقمت، ثم جاء هذا الشخص وسبك وجلس فهذا لا يجوز أن يجلس لأنك لم تؤذره ولم تأذن له، هذا حق لك أنت إنما آثرت هذا الشخص بعينه، فهذا الذي سبق وجلس يحرم عليهما. وحرم رفع مصلى مفروش لأنه كالنائب عنه. وحرم رفع مصلى مفروش لأنه كالنائب عنه، يعني لو حطيت مصلى مسجادة في الصف ما يجوز لأحد يشيله لأنها بمنزلة النائب عنك، لكن هذا فيه تفصيل ليس على إطلاقه. أما لو وضعت مصلاك أو وضعت عصاك أو نعالك مثلا في محلك، إن كنت ذهبت لأجل وضوء وسترجع قريبا فهذا لا مانع، ما يجوز لأحد يتعرض، أما إن ذهبت تفتح دكانك وتبيع وتشتري وإذا جاء حالة الصلاة دي فهذا ما محلك مصلاك لا حرمة له على غريب شيخ الإسلام تنمية بل ينبغي رفعه ورمي هناك. فالشيخ فصل فرقا بينما إذا جعلت عصاك أو مصلاك إن كنت ذهبت للوضوء وستعود قريبا أو أنك في المسجد أيضا اخترت أن تستند على عمود وخبت في محل الصف الأول عصاك أو مصلاك فهذا لا يجوز لأحد أن يتعرض لأنك في المسجد أنت في صلاة إنما اخترت هذا المكان لأجل أن تستند أو لأجل أن تدخل تبعد عن ضيق الناس من يمينك ويسارك وتحب أن تنفرد بالقراءة فهذا أنت حقك أو ذهبت للوضوء وترجع. أما إذا ذهبت لشؤون دنيوية كفتح الدكان أو بيع ومشترى أو السعي في الأسواق فهذا ما تضره في الصف هذا لا حرمة له بل يتعين رميه والجلوس في المكان. ما لم تحضر الصلاة فيرفعه لأنه لا حرمة له بنفسه هذا عندهم ما لم تحضر لك على التفصيل الذي سبق بيانه ولا يصلي عليه هذا مملوك ولم يأذن لك صاحبه بأن صلي فوش مصلى ما ينبغي أنك تصلي عليه بل صل على الأرض ولا على لأن كونك تستعمل مال غيرك بغير إذنه هذا لا يجوز لكن لو قيمة لا يحل مال امرئ مسلم بغير طيب نفسه منه نعم لكن لو قيمة الصلاة ما يخرج بلى يقول أخرج من ما يصلي عليه ولا يقول لي بعض أمة الأحيان شخص شخص أتى بسجادة يصلي عليها وفي أثناء الصلاة إذا حصل وقت في الصف يعني تراصوا فالشخص انتقع السجادة وبقي هل يحل الذي جنبه أن يصلي عليها أم يزيل؟ لا ما دوني لأرائها يشوفها ويزحم عن مكان من غير اختيار لا بأس. ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به لقوله عليه السلام من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به رواه مسلم ومن قام من موضعه لعارض ثم عاد إليه فهو أحق به سواء كان في المسجد أو في المجلس في بيتك مثلا كأن يكون لك لا محل وأنت تقويهم ولا محل لكن قام برا عارض لإنزال فضلات في أرضه وإلا ما أشبه ذلك ثم عاد وأحق ما ينبغي أحد يجلس لأن لم يكن رغبة عن أو في المسجد أيضا هذا محل في الصف يقرأ ثم حصل لها خرج من وراء المسجد ورجع فهذا هو حقه ولم يقيده الأكثر بالعود قريبا ولم يقيده الأكثر بالعود قريبا بل هو حقه وإن طال لكن الظاهر مثل ما قيده ومن دخل المسجد والإمام يخطب لم يجلس ولو كان وقت نهي حتى يصلي ركعتين يوجد فيهما لقوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين متفق عليه زاد مسلم وليتجوز فيهما كذلك ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين حتى ولو كان في وقت نهي والشمس واقفة لكن سبق لنا أن الصلاة في وقت نهي لا تجوز أما هنا فإنه يصلي ولو كان وقت نهي لأمرين الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى سليك الغطفاني جاء والنبي يخطب ولم يصلي بل جلس قال أصليت قبل أن تجلس قال لا قال قم فاركع ركعتين ولم يقل أنه اختي فالإطلاق يقتضي أنه يصلي الداخل والإمام ويخطب على أي حال الشيء الثاني أن وقت النهي قصير جدا قد لا يضبط خاصة الزوال قد لا يضبط بل حكى بعضهم ما في وقت نهي إنما تقف الشمس في مرأى العين وإلا فهي شاعرة وقدروه يعني في رأي العلم بمقدار قراءة الفاتحة فزمن وقت النهي لأجل وقوف الشمس من تناهي الظل. من تناهي الظل وتوسط الشمس في كبد السماء ثم ميلها إلى الجهة الأخرى مقدار قراءة الفاتحة، ومن هذا زمن قصير. نعم، لكن ظاهر الحديث أنه يصلي ركعتين. هنا سؤال، قلت أنت مثلا لو قلنا لك دخلت والإمام يخطب، قلنا لك امصل لا تصليت ركعتين، والله أنا عادت إذا جيت يوم الجمعة صلي أربعة تسليمتين، أبا صلي بعد تسليمت الأخرى، شو نقول؟ كأنه مأمور باستماع الذكر ومأمور بتحية المسجد، تحية المسجد ركعتين، صلي ركعتين والباقي يستمع الذكر. يقول أنا أصلي كل الصلاة خير، أصلي تسليمتين. فوت شيء يفوت، الصلاة لا تفوت والخطبة تفوت. شو تقولون؟ أن الجمعة لا لها يعني ما لها سنة في الدرس. ها؟ الجمعة ما لها سنة معينة. إيه ما لها راتبة. أي راتبة قدام؟ ما لها راتبة. لكن يصلي أربع يعني؟ لا، يصلي سنة المسجد يعني. إيه مثل ما قال محمد إمام يصلي ركعتين ولا يجوز له يصلي أكثر، بل حكى بعضهم أن لا يحرم عليه لأنه مأمور باستماع الخطبة، مأمور باستماع الخطبة، وإنما هذا لأجل تحية المسجد. نعم. فإن جلس قام فأتى بهما ما لم يطل الفصل. فإن جلس يعني دخل والإمام، ودخلت والإمام يخطب جلست، ثم نبهك إنسان قل ما دام أن الفصل قريب، أما إذا طال الفصل فسنة فات محلها. فتسن تحية المسجد لمن دخل غير وقت نهي إلا الخطيب وداخلون إلا الخطيب وداخلون لصلاة عيد أو بعد شروق في إقامة وداخل المسجد الحرام لأن تحيته الطواف. كذلك كل من دخل المسجد يسن أن يصلي ركعتين تحية المسجد إلا الخطيب، فإنه إذا دخل لا يصلي تحية بل يبقى المنبر. وكذلك القيم، معنى القيم اللي يسمي الفراش اللي تردد دائم داخل طالع لأجل إصلاح المسجد وتفقد فرشه وتنظيفه فيتكرر، هذا هو القيم. هذا أيضا لا يصلي لأن كله قيل يصلي ركعتين كل ما دخل راح الوقت كل الصلاة. وكذلك أيضا المسجد الحرام، فإن تحية المسجد الحرام هو الطواف بالبيت. نعم. ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إذا كان منه بحيث يسمع لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ولقوله صلى الله عليه وسلم من قال صح فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له، رواه أحمد. ولا يجوز الكلام والإمام يخطب، بل إذا شرع الإمام في الخطبة حرم عليك الكلام، فالله يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب صح فقد لغوت، فهذا كله يدل على أنه يحرم. نعم، بالكلام والإمام يخطب. نعم. إلا له أي للإمام فلا يحرم عليه الكلام. إلا للإمام أو لمن يكلمه فلا يحرم عليه الكلام، كما لو رأى الخطيب إنسان يتخطى مثل ما فعل الرسول قال اجلس فقد آذيت، فهذا كلامه يخطب. وكما جيء الأعرابي له وهو يخطب قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعو الله يغيثنا، فرفع يديه اللهم أغثنا، ولم ينكر عليه أن كلمه بل أجاب طلبه ورفع يديه يدعو. قالوا هذا يدل على أن الإمام يجوز له أن يتكلم ويجوز لغيره أن يكلمه. يعني شو وجه الدلالة من الآية مع أن الخطبة ما كلها قرآن؟ يعني يقولوا ما دام أن فيها آية جعلوها قرآن، ولا الواقع ما يستطيعون القرآن يستدلوا بها، يعني بناء على أن الخطبة اشتملت على آيات قرآنية أو على ما وعلى معان تضمنتها الآيات القرآنية، فالمعاني التي شملت الخطبة هي موجودة في القرآن، يعني هذا المراد. لكن الدلالة الواقع ما يبال، أو الواقع ما في دلالة، دلالة الحديث أصلح. أو لمن يكلم لمصلحة، بأنه صلى الله عليه وسلم كلم سائلا وكلمه هو. ويجب لتحذير ضرير وغافل عن هلكة. ويجب الكلام الخطيب لتحذير ضرير أو غافل عن هلكة، بل وغير الخطيب، بل لو أنت الخطيب، كما لو رأيت إنسان مفتوح البصر يشبه يطيح لك رجليك، يجب أن تتكلم لمين كل إشارة. أو غافل عن هلك الإمام خطب ورأيت حية انشابت واتجهت نحو إنسان اتجهت، يجب عليك أنك تكلم تقول حية قدامك وخر، فلا يقال أنك ارتكبت محرم، هذا معنى وغافل عن هلك. أنا سوق مدام أنه يجتمع، لأنه سوق حتى هو يقرأ القرآن. كما يقاس على حسات يسير؟ لا، هذا عبث فرق، هذا يعبث ودفع عن السنة. إيه لكن هذا كان إذا تسوق ينشغل. لا ما ينشغل، هذا يؤدي سنة ويشتمل لخطبة الإمام، والسواك أولا سنة، وثانيا يطرد النوم عن لأجل أن يسمع الخطبة. أما الذي يعبث بالحصى هذا ما فعل شيء من السنة، بل يدل على أن اشتغل جوارحه عن سماع الخطبة. أما لو فرضنا أن السواك بيشغله، لا، لأنه مأمور بالاستماع للخطبة وما تتضمنته، فلو فرضنا أن السواك يشغله لا ما ينبغي، لأن السواك متعين، لكن الغالب أنه ما يشغله، لأن السنة يطرد عنه النوم ويرجع يجعل بلد، لكن يمكن بعض الناس يمكن يشغله. نعم. يجب أن تقطع الصلاة على الحية والعذرة؟ إيش؟ يجب أن تقطع الصلاة على الحية والعذرة؟ إيش؟ الحية والعذرة يجوز يقتلها ولا يقطع الصلاة وهو بالصلاة. نعم. أقول يقتلها وهو يصلي حتى ولو أدى إلى أن يمشي يمه. ويجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها، وإذا سكت بين الخطبتين أو شرع في الدعاء. ويجوز الكلام بعد الفراغ من الخطبة وقبل أن يبدأ فيها، ويجوز الكلام أيضا بين الخطبتين إذا جلس لأنه ساكت، فإذا سكت لا مانع من أن تتكلم، أو إذا شرع في الدعاء ما دام أن أركان الخطبة وشروطها انتهت وما بقي إلا الدعاء جاز لك أن تتكلم حينئذ، أو لم تسمع الإمام أيضا كأن تكون في مكان بعيد ما تسمع في مؤخر في آخريات الناس وتكلمت لعدم سماعك لخطبة الإمام أيضا فلا مانع، بل هل يجوز لك أن تقرأ القرآن؟ تقول أنا الآن ما أنا بسمع الخطيب، الخطيب بعيد أنا بقرأ لأن تقام الصلاة. شو تقول؟ يجوز أجاز الكلام، أجاز مثلا عدم ما أرجب الإنصات عليه، كان قرآن بأولئك دليلهم على تجويز الكلام ولو لم يسمع، ولا يسمع قبل الخطبة قد لهم، أما ما جعل يسمع أو لم يسمع هذه أصلا تجويز الكلام إذا لم يسمع لأنه معلم. يقولون لأن الذي لأن المقصود من الخطبة هو انتفاع السامع واستفادته، فليس الأمر بالسكوت أمر تعبدي فقط، بل لمعنى معروف وهو الانتفاع بالخطبة، فإذا كان لا ينتفع بها وبعيد عنها ما ترتب عليها أي شيء. أحسن الله إليك. وهذا كلامهم إذا يجوز أن يقرأ القرآن؟ نعم يجوز. أحسن الله اختلفوا في الفقه هل يقرأ في الفقه ولا لا. بعد إذا كان بعيد ولا القرآن يقول يجوز، لكن إذا كان مثلا بعيد ما يسمع الإمام والله أنا بقرأ شوي الفقه ولا بالحديث ولا بقرأ في مثل الجاد شوي أنت قبل الصلاة يجوز. نعم أحسن الله. نعم وهل تكون خطبة لا تسر من الجنة ولا النار ولا الانتقال من الدنيا إنما يضطرب فيه الحلال والحرام أو الزكوات وما أشبه ذلك، لا يضطرب الانتقال من الدنيا ولا يذكر الجنة ولا يذكر النار ولا يذكر مرة، يضطرب فيه بس بشيء من المعلومات بس الخطبة. نعم أقول الخطبة إذا اشتملت على ذكر حمد الله والصلاة على رسوله والوصية بتقوى الله وقراءة آية وموعظة والشهادتين كفى إن شاء الله. ما فيها وصية، فيها يضطرب في شيء من الفوائد، هم في الأصول ولا في الفروع ولا ولا يتلاقى وما يشترط أن يقول وصيكم بتقوى. لو قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول هذا من باب يعني لو جاءت بطريقة المعنى لو مو بلغوا إن شاء الله ما قال هذا الشيء، إنما يطل فيه هم الزكوات ولا المدارس ولا أفعال طيبة ولا يسر لا جنة ولا نار ولا وصية ولا شيء ولا انتقام الدنيا. هم إذا جاب أركان الخطبة في تجي إن شاء الله. هذا خطبة أنا اليوم أبتخل يطل بشيء من الفروع بس. وله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعها من الخطيب، وتسن سرا كدعاء وتأمين عليه وحمده خبية إذا عطش إذا عطش، ورد سلام وتسمية عاطش، وإشارة أخرس إذا بُعِمَتْ ككلام لا تسكيت متكلم بإشارة. يعني يشن أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين نفسه إذا مر بالخطبة، وله أن يؤمن في الدعاء يقول آمين مثلا بينه وبين نفسه، وكذلك أيضا إشارة الأخرس ككلام لا يجوز له، ويجوز لك أن تشكت من يتكلم بإشارة بأن تضع أصبعك على فم كشكت يعني. مثلا إنسان يتكلمون الإمام الخطيب يجوز أن تشير لهما كذا. ويكره العبث والشرب حال الخطبة إن سمعها وإلا جاز نص عليه. ويكره العبث حالة الخطبة، بل عليه أن يلقي باله ويجتمع لما يلقي الإمام، وكذلك أيضا لا ينبغي له أن يشرب الماء إذا كان يسمع، أما إن كان بعيد فلا مانع، وكذلك أيضا يحمد الله بينه وبين نفسه فيما لو عطش. إيش العبارة؟ ويكره العبث والشرب حال الخطبة إن سمعها وإلا جاز نصاره. وإلا جاز يعني يجوز له الشرب إذا كان لا يسمع خطبة إمام ما تقدم. نعم. باب صلاة العيدين سمي به لأنه يعود ويتكرر لأوقاته أو تفاؤلا وجمعه أعياد. باب صلاة العيدين أي أن هذا الباب يذكر فيه أحكام صلاة العيدين أي عيد الفطر وعيد الأضحى وصلة صلاة العيد وهل تقضى وماذا يشترط لها وهل إذا فاتت يصليها بعد الزوال أو قبل، وهل يشترط لها أربعون كالجمعة، وهل تصلى بالحضر والشرط أم خاصة بالحضر، وكذلك أيضا ما بها من التكبيرات هل هي سنة أم واجبة، وخطبتها هل هي سنة أم واجبة، وصلاة العيد هل هي فرض عين أو فرض كفاية أم أنها سنة، إلى غير ذلك من الأحكام المتعلقة بالعيدين. قول العيد اسم لما يعود ويتكرر مجيء، سواء كان بعود الشهر أو السنة أو الأسبوع، والعيد مشتق من العود تقول عاد يعود عودا، فالعيد على غير قياس لأن عيد بنيا وماضي عاد ومضارع يعود، عاد يعود عيدا لا عاد يعود عودا هذا مصدر المصدر عودا واو، فالقياس يجمع على أعواد

لا إثم عليه. وأجابوا عن حديث أم عطية ومنا قالوا هذا لا يقتضي القضية لا يقتضي. وإن كان أمرنا أن نخرج العوافق والإيم يقول الحيض الحيض النساء ذوات الحيض لا صلاة عليهم باتفاق العلماء لا نختلف معكم في أنه لا صلاة عليهم لا شيء من الخمس ولا غير. ومع هذا دخلوا في الأمر أن يخرجنا مما يدل على أن الأمر ليس بواجب لأنه أمر حتى الحيض يخرجنا إلى المصلى. وعلل الرسول بقول يشهد الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. قالوا هذا كله يدل على أن فرض كفاية. شيخ على قول من يقول بأنه فرض عين كيف يقضيها إذا كان لا يا لأنهم لا يشترطون العدد عليك العدد مع أن العدد لا يشترط. ولهذا قالوا أن لو هاتك سن له القضاء وكما أن الصلاة الفريضة فرعين لو هاتك يجب عليه يقضيها الظهر والعصر. شيخ في ذا يقول ابن قاس الحاشية ولم يزل يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم حتى فارق الدنيا صلوات الله وسلامه عليه ولأنها من علام الدين الظاهرة فكانت واجبة كالجمعة والجهاد. هذا يعلم كلام الشيخ تعليل بمذهب حنيفة. لا هو ذكر مذهب الشيخ ولكن في حاشية في يعني حاشية ثانية يقاومون عليها هذا تعليل لكن ما تشبب يعني تشبيه بالجمعة تكون فرض عين وتشبيه بالجهاد فرض كفاية. فالتعليق يعني ما هو محرر بكل وجه لأن شبهها بالجمعة إذا نفهم أنها فرضية ثم أدخل شبهها مرة بالجهاد. الجهاد مو فرضية إلا إذا حصر البلد عدو أو استنفرهم الإيمان وإلا إذا أطلق الجهاد هو كذا. إذا تركاه بلد قاتله الإيمان لأنها من أعلام الدين الظاهرة. إذا ترك أهل بلد قاتلهم الإيمان لأنها من أعلام الدين الظاهرة كالأذان. لكن هنا سؤال إذا ترك أهل بلد يعني تركوها لكنهم لم يتفقوا على تركها تقدم الأذان مع أن الأذان فرض كفاية قال يقاتل أهل بلد اتفقوا على ترك الأذان. إذا اتفق أهل بلد على ترك الأذان قال قاتلهم الإيمان. وهنا ما لك الاتفاق قال إذا ترك أهل بلد بس لم يشترط الاتفاق على الترك. يعني لو صلى البعض وترك البعض الآخر أو القلة صلوا يعني إحدى الجملتين لدلالة الأخرى عليها أي حصل الاتفاق والترك يعني إحدى الجملتين لدلالة الأخرى عليها أي حصل الاتفاق والترك يعني ما يتركنا إلا بالاتفاق حدث الاتفاق لدلالة الترك عليه. إيش تقولون؟ لكن الصلاة الشيخ كل المسلم خلاف الأذان والإقامة خلاف الأذان والإقامة الذي يؤذن معه الصلاة مجموعة لذلك المسلم فإذا كان كل ترك فكانت الاتفاق. لا ما تشوفوا كلكم صلى الله شويه صلى الله خمس لا تمام ما شاء الله هل يقاتلون؟ لا ما اتفقوا الذي يظهر شيخ ان قام اذا قام بها سقط عن الوقت او قام القلب والله يجب اشترط بين الاتفاق اذا اتفق على الوقت حتى لو قيل صلى الله خمس كذا ان المعضل يطلق على الكل كقوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم الناس ما قالوا لكم سبق ما يدل على أن إذا قام بها سقط على باقي هو قول فرض كفاية لأن السبق قول فرض كفاية فرض كفاية أن إذا قام بها الباقي سقط على باقي هذا صحيح. لكن نقول من دليل على الكلام بعد نقول إلى في العبارة للقصور إشارة لما قبل اكتفاء بما قبل اكتفاء بما قبل أي ما بشكل المغادي إذا اتفقوا كلهم أما إذا صلى الباب عندهم يكفي نعم. وأول وقتها كصلاة الضحى، لأنه صلى الله عليه وسلم ومن بعده لم يصلوها إلا بعد ارتفاع الشمس، ذكره في المبدع. وآخره أي آخر وقتها الزوال، أي زوال الشمس. كذلك أول وقت صلاة العيد وقت صلاة الضحى، وهو ارتفاع الشمس قيد رمح، فإذا ارتفعت قيد رمح دخل وقت صلاة الضحى ودخل وقت صلاة العيد، بل ودخل وقت صلاة الجمعة على ما تقدم المذهب أيضا، وإن كان المتمثل بالنسبة للجمعة. ومقدار الرمح سبق لنا بيان مقدار الرمح الذي جاء في الأحاديث في باب صلاة التطوع، وآخره الزوال. نعم. فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده أي بعد الزوال صلوا من الغد قضاء لما روى أبو عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قالوا غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما فجاركم في آخر النهار فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا غدا لعيدهم، رواه أحمد وأبو داود والدار قطني وحسنه. فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال لا يصلون حالا منذ علموا، بل يؤخرونها إلى الغد لخبر أبي عمير عن ابن أنس عن عمومة الله، قالوا غم علينا في المدينة الهلال فجاءت آخر النهار فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم رأوا الهلال الشمس، فأمر بالإفطار وأمرهم أن يخرجوا من الغد يصلوا صلاة العيد ولم يصلوها بعد الزوال، وهذا بخلاف الفريضة العينية، فإن من نام على صلاة العنسة بل يصليها إذا ذكرها، فلو كان عليه قضاء فائتة يجب عليك تصليها حالا حتى ولو في وقت النهي. أما صلاة العيد فأخرها الرسول كما ذكر الحديث إلى الغد، ما هي الحكمة في كون أخرها إلى الغد ولم يصليها بعد الزوال؟ قياسا على الفوائد الأخرى، ما دام أننا نقول إنها واجبة. قيدها طلوع الشمس إلى الزوال رفعت الوقت تبحث ما هي الحكمة في تأخيرها إلى الغد ولم تفعل بعد الزوال، ما هي الحكمة؟ تأتم بالجواب الله عنك، لأنها شرعت في أول النهار لذا قد فات وقتها إلى تأخر إلى النهار. الصلوات كذلك شرع وقتها وما فات وقتها تصلى حالا، قد لا تقاس على الصلوات. وش الفارق؟ وش الحكمة؟ قال الأصل ما دامنا إن فرض كفاية أو فرضين صلى بالوقت الحر حيث علم عفى الله عنه صلى. لأن الشيخ نهاية وقت الزوال لو كانت تؤدى بعد الزوال ما قال مخروها إلى بعد العصر نهاية غروب الشمس، لو ما صليت العصر بنا صلى عليه، ما نقول أجل إلى بعد العصر. حديث ابن عمير الشيخ الحكمة وشوائي اليوم غير محدد اليوم غير إلى حضر كذا كم الجليل ما دوري. قول الشيخ قضاء. ما؟ قول قضاء يصلون من غد قضاء. مثلاً. ليش أدى؟ بالنسبة مثلاً لعيد الفطر. إذا ما أدى صدقة الفطر إلا بعد إذا قلنا قضاء على. قبض. لأن من حين يعلم لأن ما تدعيه تخرج قبض صلاة لي. لكن إذا كان قضاء يكون مضى يوم. قضاء وإذا لم يخرجها إلا في اليوم الثاني فيه قضاء، يعني بالنسبة للفطرة، لأن إذا جاءنا الخبر مثلا بعد الزوال تخرج الفطرة. تخرج من الشروط هذا ولا لا ولا لا يعتقد ان هذا الاخير مثلا 30 من رمضان شو لانه يعتقد ان هذا اليوم 30 لا لانه يجوز قبل العيد بيوم او يومين ويكره ان يؤخرها الى بعد صلاه والمقيم يمنع عنه كما يحسن إن شاء الله قلنا قضاء فعله مضى يوم هنا يخفي مضى يوم وزكاة الفطر قضاء لو أخر إلى غد قالوا ذكروا أنه يأثم بباب زكاة الفطر إذا أخره إذا أخر عن يوم العيد قال ويقضيها بعد يومه آثما لكن في هذا معلوم لكن معلم مع يوم العيد باقي ما دام يوم الزواج ما قال بعض الشيخ أنها تكون أداء تكون أداء وش ويصلون من الغد أداء لا قضاء العيد لا قضاء ما قال بعض الكلام هنا قضاء وجيب القضاء نعم ذكرها بابن قاسم الحاشي على هذا يقول لأن العيد شرع له الاجتماع العام وله وظائف دينية ودنيوية وآخر النهار مظنة تضيق عن ذلك غالبا وقال تعالى موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى هل هذا يحكم شيء؟ هذا بعض وتسم صلاة العيد في صحراء قريبة عرفا لقول أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بالفطر والأضحى إلى المصلى متفق عليه وكذلك الخلفاء بعده وتسن في صحراء يكره أن تصلى في الجامع بلا عذر ابتداء به صلى الله عليه وسلم فإنه كان يصليها في الصحراء للمدينة ومثل أيضا الاستسقاء فإنها تصلى في الصحراء هذا هو السنة ويسن تقديم صلاة الأضحى وعكس الفطر فيؤخرها لما روى الشافعي مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس كذلك ويسن تعجيل الإضحى لهذا الحديث أن عجل الإضحى وذكر الناس فالإضحى من حين يرتفع ترتفع الشمس قدرهم ينبغي أن يصلي أما من أجل أن الناس يشتغلون بضحاياهم وقرابيبهم أما الفطر فالسنة التأخير قليلا وجاءت أحاديث تدل على هذا المعنى ويسن أكله قبل الخروج لصلاة الفطر لقول بريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي رواه أحمد كذلك والأفضل في عيد الفطر أن لا يخرج إلى المصلى حتى يأكل والأولى أن يأكل تمرات وترا كما في حديث بريدة وهو أنك يوم عيد الفطر ينبغي أن تأكل تمرات وهذه التمرات إما 5 حبات ولا 7 ولا 3 قالوا الحكمة في سنية الأكل في عيد الفطر ولأجل تنييج هذا اليوم عن اليوم الذي قبله فكان اليوم الذي قبله من رمضان يحرم عليك فيه الأكل وهذا اليوم أباح الله لك فيه الأكل فينبغي أن تميزه وأن تأخذ برخص الله سبحانه وتعالى وبلوى صومه حرام يوم العيد فناسب ألا تخرج إلا أن تأكل تمرات هذا بالنسبة للحكمة في الأكل بعيد الفطر قبل الخروج إلى الصلاة تمييجا بينه وبين اليوم الذي قبله فاليوم الذي قبله يحرم عليك به الأكل إذ أن صومه واجب هذا اليوم صومه حرام لأنه عيد فينبغي أن تميز بينه وبين اليوم الذي قبله بالأكل وأن تأكل فيه تمرات ثم الحكمة في أكل التمرات دون غيرها من جنس الحكمة في الفطر في الصيام بأنك تفطر على تمر قالوا لأن التمر هو أسرع انهضام في المعدة فالمعدة خالية فأنت إذا أكلت تمر مع خلو المعدة فهو